مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الشعار بتاعنا النهاردة يا جماعة إذ أنتم بالعدوة الدنيا، زي ما سمعنا في الآيات الوقتي. يعني إذ أنتم بالعدوة الدنيا، دايما الفرج بيجي في لحظة لا تتخيل إن ده تبقى لحظة الفرج. دي من سنن ربنا في التعامل مع عباده الصالحين ومع أوليائه، إن دايما الفتح بيجي في لحظة الواقع لا يمكن يحصل الوقت فتح، مستحيل إن الوقت يحصل نصر، مستحيل. يعني الواقع دايما أخوانا انتصارات أهل الإيمان وفتوحاتهم ومدد ربنا ليهم والانقلابات الدرامية في حياتهم ما بتجيش وهم في كامل الاستعداد وهم في كامل التخطيط وهم في كامل الأخذ بالأسباب وهم في كامل العدة. سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى ألا يفتن قلبك عن الله سبحانه وتعالى. أنت متعبد من الله أنك أنت تاخد بالأسباب وانك انت تخطط وانك انت تفهم مستقبلك. المؤمن ده انسان واعي جدا، المرتبط بالقرآن انسان واقعي جدا وعملي جدا وفاهم مصلحته جدا جدا. مئات الشعارات في القرآن ومئات الجمل القرآنية بتقول لك شوف مصلحتك وخليك فاهم مصلحتك حلوة قوي، دين ودنيا، وخليك فاهم توصل لقمة النجاح والسعادة ازاي. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. سنن هو علم الإدارة والتنمية البشرية وتطوير الذات. كل ده الغرب طلعوه منين؟ طلعوه من قصص الناجحين عندهم. سنن الذين من قبلكم هو اللي قبلنا دول وصلوا للنجاح ازاي؟ وصلوا للسعادة ازاي؟ وصلوا للنصر ازاي؟ وصلوا للفردوس الأعلى ازاي؟ فربنا بيقولك أنا هقولك بقى اللي قبلك وصل ازاي؟ عشان يبقى الطريق قدامك مفروش وتبقى فاهم كويس جدا. فارتد على اثارهما، الخطوات الحتميه اللي بتوصل للمجد وبتوصل للنجاح والسعاده. ولكن رغم اخذك بالاسباب، دايما الفرج اللي انت مشتاق له ومتعطش ليه ما بيجيش في اللحظه اللي انت مستعد فيها ابدا، ولا اللي انت يعني خلاص بقى هتقطفها بقى، خلاص انت تعبت وتقطفها. ربنا بيحافظ على قلبك، الله بيغار على عبده المؤمن. فربنا بيقول هنا اذ انتم بالعدوه الدنيا، افتكروا بقى، افتكر اللحظه دي. يعني ايه العدوه الدنيا؟ المسلمين عرفوا ان في القافله بتاعت ابو سفيان وكان ما فيهاش غير 40 راجل، المسلمين كانوا كام في بدر؟ 314. يعني 314 طالعين على قافله فيها 40 راجل، بس القافله تكلفتها حوالي 50 مليون جنيه، يعني بالفلوس المصري دلوقتي 50 مليون جنيه دي قيمه البضاعه التجاريه اللي في هذه القافله. فتخيل 314 طالعين على 40 واحد، والركب بقى اسفل منكم، الركب اللي هو بتاع ابو سفيان، الركب يعني ناس راكبه جمال، ما فيش فرسان ولا في اسلحه ولا في اي حاجه، يعني غنيمه سهله جدا جدا يعني. فالمسلمين طالعين عشان يلحقوهم فين؟ يلحقوهم في بدر. يعني ابو سفيان وراجع من الشام على مكه هيعدي من عند المنطقه بتاعت وادي بدر، من عند الحته دي. ابو سفيان عرف، غير السكه بتاعته وعدى الحته بتاعت بدر. فالمشركين بقى سمعوا في مكه، فالمشركين سمعوا في مكه فوريا في خلال ساعات، كان جيش كامل طالع. عشان كده ربنا قال وياتوكم من فورهم، هذا من فورهم، فوريه الفوران الغليان، يعني جيش طالع في ثانيه طلعوا جيش. ايه الامكانيات الجباره دي؟ ايه الامكانيات التسليحيه والتعبئه العامه؟ ده مكه كانت عايشه جو تعبئه عامه ولا ايه؟ انها تقدر تطلع جيش في ساعات، في خلال ساعات، عملوها ازاي دي؟ وجمعوا الرجاله ازاي؟ وسلحوا الرجاله ازاي؟ وطلعوا الفرسان وطلعوا 1000 واحد ازاي؟ فدول ياتوكم من فورهم، طلعوا فوريا. فالمسلمين خارجين، المسلمين اتاخروا. فالمسلمين عم راحوا خدوا مكان اذ انتم بالعدوه الايه؟ الدنيا. العدوه الدنيا دي اسوأ مكان ممكن يشقوا فيه، اسوأ مكان. اول حاجه رمل بتسيخ فيه الاقدام، يعني لا تعرف تقف بقى ولا تعرف يعني طلع روح. عارف اما تبقى ماشي في على شط بحر ورمل كثيف تحت رجلك، رجلك بتغوص فيه، انت مش عارف تمشي اصلا، ولا الدوابت بتاعتك عارفه تمشي. هي دي العدوه الدنيا، اللي هي الضفه الدنيا، هي الدانية القريبة من المدينة المنورة من ناحية وادي بدر. وادي بدر ده منطقة كبيرة، منطقة كبيرة جدا. فالناحية اللي ناحية المدينة المنورة من نادي من وادي بدر اللي هي الضفة القريبة من المدينة ربنا سماها العدوة الايه الدنيا الدنيا اي القريبة من المدينة المنورة. يبقى هما وصلوا مكان وحش مفيش فيه مية وتسيخ فيه الاقدام, يعني الحركة صعبة والأمة صعبة والقعدة صعبة والمشي صعب, وهم بالعدوة القصوى التانيين اتحركوا في ثواني خدوا العدوة القصوى. العدوة القصوى اللي هي الضفة البعيدة اللي هي ناحية مكة بقى مش ناحية المدينة, المدينة في الشمال اللي هي الضفة بتاعة وادي بدر اللي ناحية مكة أرض صلبة أرض الوقف عليها سهل جدا والحركة عليها سهل جدا جدا وأرض مليانة مية. يبقى فربنا بيقولهم افتكروا بقى إن كل مقدمات المعركة ضدكم, انتوا عم وصلتوا العدوة الدنيا مكان وحش جدا وهو ده اللي عاد ينفع, وهم وصلوا العدوة القصوى يعني حطوا نفسهم في مكان زي الفل ومكان عالي ومرتفع وارض صلبة ومية فمكان مية مية, والركب بقى اللي هو الجيش المشركين هو في العدوة القصوى والركب اللي وقف فلت ابو سفيان اللي فيها 40 واحد اسفل منكم خلاص فلتت عدت غير الطريق ولف من بره وادي بدر وبقى وراكوا كمان خلاص يعني بقى بينكم وبين القافلة الجيش بتاع المشركين اللي ابو سفيان بيقوده, الجيش بتاع المشركين اللي كان لسه ابو سفيان بقى مش كبير الليلة, ابو سفيان بقى كبير من اول احد, كان لسه بقى ابو جهل بقى وايه والصناديد اللي اتقتلوا في وعطبة بن ربيعة وشايبة بن ربيعة والليلة دي كان كلها لسه دول القيادات بتاعت مكة. ابو سفيان قاد لما دول اتقتلوا بعد كده في لما اتقتلوا في بدر, فالموقف بقى هتروح فين؟ ده انتوا اصلا لو جيتوا تفكروا تهجموا على القافلة هتتعملوا سندويتش خلاص, هتيجوا تنزلوا الاسفل اسفل منكم يعني بقوا ناحيه ساحل البحر تحتكم, هتيجوا تهجموا على القافله هتبقى القافله من قدامكم وجيش المشركين من وراكم هتتعاملوا سنده. الحمد لله ان انتوا ما هجمتوش على القافله اصلا, الحمد لله انتوا ما كنتوش واخدين بالكم, ده انتوا موقعكم كان في غايه السوء ووضعكم كان في غايه السوء واتفاجئتوا ان قدامكم جيش قوي جدا ومدجج بالسلاح وواخد موقع احسن منكم, والحته اللي انتوا فيها ما فيهاش ميه والحته اللي هو فيها ميه والجيش والركب بتاع قافله ابو سفيان بعد عنكم, ولو جيتوا تهجمهم هتتطوقوا ما بين الاثنين من ناحيتين. لو كان المشركين اذكياء كانوا طوقوا المسلمين زي ما عملوا في احد ما بين الركب والايه الركب والجيش. فربنا بيقول لك افتكر انت وضعك كان صعب جدا, الوضع ده اتقلب ازاي يا جماعه؟ الوضع ده اتقلب بسحبتين في السماء نزلوا شويه ميه, سحبتين في السماء نزلوا شويه ميه, المية نزلت على العدوة الدنيا نشفت الأرض, المسلمين اتحركوا فورا وعرفوا يتحركوا وصلوا بير بدر فورا, ونزلت على الأرض الصلبة بتاعت المشركين خلتها طين بيزحلق, المشركين تعثروا في التقدم, مين اللي لحق يوصل بير بدر؟ المسلمين. مين اللي سيطر على البير؟ المسلمين. ردموا البير من ناحية المشركين, ردموا المية اللي ناحية المشركين اللي انزلوا فيها, فبقى المشركين جايين ما عادش في مية, وهم اللي استمتعوا بالمية هو اللي بقى معهم مية. شوية مطر شوية مطر ربنا قلب بهم المعركة. يعني دايما فربنا ربنا بيضع المسلم في اللحظات دي ليه؟ أول حاجة عشان يمتحن قلب المسلم, ساعة ما بتسود بقى, ساعة ما بتضيق بقى, ساعة ما بتحس إن هي خلاص بقت كروهات بقى خلاص باظت. على فكرة لما تلاقيها باظت قوي كده سيدنا يعقوب لما لقاها باظت قوي قال لهم يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف إيه؟ وأخيه يا نبي الله ده احنا خلاص ده احنا يوسف ضاع وشبع ضياع اصلا وخلاص وقصة وخلصت, انت دلوقتي بقى بنيامين راح منك فانت وانت اتعميت كمان يعني خلاص ونظرك راح وابيضت عينه من الحزن, الدنيا سواد السواد وانت جاي تقول لي في السواد ده يا بني اذهبوا فتحسسوا مني زي ما واحد قاعد يحسس كده على السرير لحد ما لقى المفتاح اللي وقع منه من يوسف واخي. ايوه اصلا سودت قوي, فلما تضيق قوي اعرف ان الفرج الكبير جاي قوي. طب وربنا بيجيب الفرج في اللحظات دي ليه؟ عشان قلبك يفضل متعلق بالله سبحانه وتعالى, عشان اذ انتم بالعدوة الدنيا دي ده شعار تفضل فاكره في حياتك. ياما كنت في مواقف لا تحسد عليها, ياما كنت في مواقع لا تحسد عليها, ياما كنت خلاص اتحصرت والدنيا هتعملك سندوتش, ياما كنت هتخسر كل حاجة, ياما اتحطيت في العدوة الدنيا, ياما اتحطيت في اماكن في الحياة صعبة قوي, يا ما اتحطيت تحت ضغوط في الحياة صعبة قوي، يا ما كنت هتخسر كل حاجة وكنت مستني بس انك انت تخسر كل حاجة، خلاص وربنا نجاك سبحانه وتعالى. اذكروا اللحظة ده ايه، اذ انتم بالعدوة الدنيا، مش الصحابة بس قبل انتصار بدر، ولكن كلنا عشنا اللحظة دي وكلنا عشنا المرحلة دي. الله سبحانه وتعالى يريد قلبك، يريد قلبك. عشان كده من الآيات العجيبة قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعبدونهم كعبادة الله، صح كده؟ اللهم قال إيه؟ يحبونهم كحب الله. طب ده هو الندية دي إنه راح يسجد للوثن، مش دي أول نقطة ربنا ركز عليها؟ أمال أول نقطة ربنا ركز عليها قلبك، ان اللي في قلبك ناحيته بقى زي اللي في قلب اللي المفروض يبقى في قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى. وربنا ما قالش برضه قال يحبونهم كحب الله، ما قالش يخافونهم كالخوف من الله، ولا يخشونهم كخشية الله، ولا يرجونهم كالرجاء عطاء الله، انما قال ايه؟ يحبونهم كحب الله. لا يغار الله على شيء فيك مثل قلبك، ولا يغار الله على شيء في قلبك مثل الحب. اكتر حاجة الله بيغار عليها في قلبك هو الحب، فربنا بيخار على قلبك. انت لازم تفهم ده، انك انت في ابتلاءات كتير حصلت في حياتك لا حكمة لها الا ان يسلم الله قلبك له، ان قلبك يبقى بتاعه هو، ان قلبك ما عادش يبقى فيه غيره. ولازم تفهم دي، ان الله يريد قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن إيه؟ ينظر إلى قلوبكم. يبقى الجسد واللبس هو محل نظر العبد، والقلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. فربنا ينظر، والنظر ده يقولك بعد النظر في القضية، النظر يعني نظر الإنسان وتقليب البصر في الشيء، يعني ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى بينظر في قلبك، إيه أحواله، إيه الإيمانيات اللي فيه، إيه المقامات اللي فيه، ولا إيه الشبهات اللي فيه. قلبك، الله يريد قلبك سبحانه وتعالى، الله يريد منك قلبك، فأنت لازم تعرف إن الله يغار على قلبك. طيب ويحبونهم، يعني اهم حاجه عند ربنا الحب، ما اسمه الحب من الحبه، الحبه هي اللي بتطلع الشجره والثمار، هي دي البدايه. الحب ده هو بدايه الدين وبدايه الايمان وبدايه التضحيه وبدايه المجاهده وبدايه العباده وبدايه علو الهمه وبدايه الصيام وبدايه القيام. الحب ان قلبك اتخطف، ان قلبك انت بتحب ربنا فعلا. انا ممكن اقعد الوقت اكلمك عن حب الله، ولكن الكلام العملي ايه؟ توصل ازاي لحب الله؟ قعدت قد ايه تفكر في نعم ربنا؟ ما انت هتحبه ازاي؟ انت محتاج اعداد كتير مع نفسك تفتكر نعم ربنا، اعداد كتير مع نفسك تفتكر المرات اللي ربنا ما تخلاش عنك فيها وما سبكش فيها. اسود لحظات في حياة الانسان، في حياتنا، هي اللحظات اللي انا الوقت حطيتها في ورقة النعم بتاعتي عشان افتكر لطف الله. كنتش هعرفه لولا الابتلاء، كنتش هعرفه. هعرفه ازاي؟ لولا اللحظات الصعبة دي ووقفته معايا فيها، لولا اللحظات السودة دي والتدخل الرباني عشان تنقص فيها، ساعتها عرفت ربنا. لما اللحظة السودة دي عدت عليك كأنك انت كنت واقف قدام شط بحر كده وقعد تبص وتسبح، يا رب ده دي لحظة سودة المفروض الواحد كان يضع فيها. ربنا مرتبها عشان يقولك، ربنا سبحانه وتعالى لما بيلطف بعبد وبيود عبد وبيبقى مع عبد الدنيا بتتغير ازاي. عشان كده يا اخواني الله سبحانه وتعالى يقول برضو في سورة الأنفال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يعني المكاء؟ المكاء هو الصفير، عارف واحد قاعد يسبح قاعد يصوصو. طب وانت بتصوصو ليه؟ هو بيعرف الناس اللي حواليه، ولا هو بيصوصو لانه بيتكلم بلسانه وخلاص، هو مش عاقل حاجة من اللي بيقولها فقاعد يصوصو وخلاص. فانت مكاء، ده المكاء. والتصدية عارف صدى الصوت، وقاعد يطلع صوته وعايز الناس اللي حواليه يحسوا بيه. عارف صدى الحديد اللي بيجي يبقى على وش الحديد كده، هو عايز يبقى الناس ملفوتة ليه. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، شكل على الفاضي. عباد مش كانوا بيمشوا يسقفوا ويصفروا وهو ده الطواف بتاعهم؟ يعني مش كده يعني، إنما العبادة بتاعهم في النهاية صوت وشكل وخلاص، صوت وصورة وخلاص. مفيش حقيقة، مفيش مقامات إيمانية جوه القلوب. عبادة ميتة، عبادة شكلية، عبادة هدفها لفت نظر الناس، عبادة هو فرحان إنه صوصو وخلاص. إنما فعليا التسبيح ده دخل في الوقت كله. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا. من حليهم العجل عملوا ذهب، عملوا العجل ذهب. يعني العجل، عشان العجل اللي عبدوه ده قعدوا يرموا الذهب ذهب ذهب ذهب لحد ما رموا يجي كمية ذهب عملت عجل. فلما ربنا أراد أن يتوب عليهم وقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اذبح بقرة. طب واذبح بقرة، طب قول لنا بقى هي ايه؟ لا فارض يا مولانا، البقرة ب10,000 جنيه. بعد لا فارض، بعد ب50,000 ولا بكر 150,000، عوان بين ذلك 250,000 جنيه. فافعلوا ما تؤمرون. خلاص يا عم، امال هو يعني هو ربنا كده بيبين لنا؟ ربنا مش بيبين لك، ربنا بينكل بيك، ربنا بيعاقبك. بيعاقبني على ايه؟ ده ربنا اللي اداني مواصفاتها تنكيلا بتشددك في الدنيا. عم اذبح بقرة، هي الفكرة ان البقرة تخرج من قلبك، ان العجل اللي عبدته يخرج من قلبك. اذبح بقرة بقت ب250,000 جنيه. طب بقى ما لونها بقى؟ صفراء 500,000 جنيه، فاقع لونها 1.5 مليون، تسر الناظرين 10,000,000 جنيه. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا. عايز كمان؟ خش يا وحش. لا ذلول 20,000,000 جنيه. ما كل كلمة اضرب اضرب في 10. ما خلاص بقى دي البقرة بقى اللي اخترت ربنا عني. في الاخر الراجل بص لهم كده قال لهم: ما خلاص بقى، لا ذلول ولا بك ولا لا ذلول تسروا الارض ولا تسقي الحرث ومسلمة لا شيء فيها وصفراء وفقع لونها وتسر الناظرين ولا فرد ولا بكر وعوان بين ذلك في الاخر هي واحدة. قال لهم: وزنها ذهب. نعم وزنها ذهب. عايزين البقرة دي تجيب لي ذهب قد تقلان، مش دي البقرة بقى اللي سيدنا جبريل نزلوكم سبع سبعات وبيقولوكم عليها. صاحب قال لهم: تبدوني وزنها ذهب. يهودي يعني فاهم يتاجر ازاي، وزنها ذهب. فجابوا ذهب وزنها وخدوها وذبحوها، فذبحوها وما كانوا يفعلون. هو ربنا يعني سابهم لحد ما وصل ان وزنها ذهب ليه؟ هو لما عبد العجل دفع ثمنه ذهب عشان يعبده، فكان عشان يتوب منه يدفع ثمنه ذهب عشان يتوب منه. يعني من الاخر في فرق بين انك سبت وانك انت تبت. حاجات كتير قوي سبناها بس هي لسه جوه، معاصي كتير قوي سبناها بس هي لسه جوانا ونفسنا فيها وبنحبها. فربنا يريد قلبك، فعشان قلبك ده ينضف انت محتاج تتوب مش تسيب. عشان كده لقد تاب الله على المؤمنين ثم تاب عليه. ثم تاب، قال لك يعني ايه تاب ثم تاب؟ يعني مش معناه اتنين. عارف ان الرسول كان بين السجدتين يقول ايه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين. قال لك مش مرتين يعني اتنين. قال لك زي مثلا ايه؟ هات لي يا عم ايه، هات لي رغيفين عيش، مش قصدي اتنين يعني، هات لي خمسة ستة يعني، يعني هات لي حبيتين يا عم، حبيتين عنب كده، مش قصدي حبيتين تروح تجيب لي حبيتين وتيجي، يعني شويه عنب يا عم، هات لي شويه عنب وتعالى. فالقصه بقت في النهايه انك انت مش مجرد مرتين، لا ده ايه يعني اكثر من هذا. اخواني واحبابي في الله، الله يريد قلبك، الله يريد سبحانه وتعالى الايمان في قلبك. فتاب ثم تاب مش معناها مرتين، يعني توبه بعد توبه بعد توبه بعد توبه. كرر بقى، يعني انت عشان قلبك ينضف محتاج توبة يومية، يعني انت عشان قلبك يتطهر محتاج تتوب وبعد كده تتوب وبعد كده تتوب وبعد كده تتوب. محتاج، انت الدنيا هنا وحشة قوي مولانا، الدنيا هنا وحشة وحشة، يعني في اماكن ريحتها وحشة جواك، وفي حتة شكلها يعني متعفن، وفي حتة وحشة جوا. يوم تتوب للسرائر هتبقى مشكلة. عايز تشتغل على جوا كتير عشان جوا ينضف، عشان فعلا محل نظر الله يبقى يليق بنظر الله سبحانه وتعالى. ربنا يريد قلبك، والقلوب محتاجة اجتهاد. والكلام ده لا يعني نهائيا اللي يجي يقولك انا مش لاقي قلبي في رمضان. يا عم عندك ما لقيته يا عم، وانت الوقت احنا مالي انا ولا هتلاقيه على فكرة. والله العظيم قسما بالله لو مسكت سجادة صلاة لو قعدت تصلي لحد رمضان ما يخلص ولا هتلاقي قلبك. ليه؟ اصحى ربنا سماه قلب حضرتك عشان كده انه عاد يتقلب، فهو مش هتعرف تمسكه. هو قلبك شوية يبص للنفس ويبص بقى لشهوات النفس بقى وأحلام اليقظة بقى والدنيا والسوشيال ميديا اللي انتوا يعني في ناس هتودي نفسها في 60 داهية وهي مصممة تقعد تبص كده على موكب قارون القرن العشرين وقعدة تبص كده والدنيا خرجت عليهم في زينتها كده وقعد يبص على الستات الحلوة ويبص على الأغاني الحلوة ويبص على إعلانات المسلسلات بتاعت رمضان وتودي نفسك في 60 داهية انت حر خليك كده هم بحلق للرجب بتاع قارون القرن العشرين اللي خرجت فيه الدنيا على زينتها انت حر يا ابني اللي بيدخل سوشيال ميديا ده داخل عارف وداخل ليه وداخل ياخد معلومته وخارج تاني انما انت ده انا داخل صفحتي يا باشا طب ما انت عارف ان صفحتك دي بتجيب لك اعلانات كل مسلسلات رمضان وبقيت عارفها من اولها لاخرها وعارف الممثلات بتاع جميع المسلسلات انت عارف كل حاجه وانت ما دخلتش هو السوشيال ميديا هو اليوتيوب بتدخل تعمل المقطع بتاعك طب واللي على اليمين يا باشا اللي على اليمين جاب لك الدنيا كلها بكل ما فيها تحر خليك كده خليك قاعد ماسك المسمار وتدق على دماغك وتصرخ تحر انت لا تدفع الثمن في الاخر هتدفعه لحظه موتك انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا هتدفعه في لحظات فتنه هتلاقي نفسك ما انتش قادر هتدفعه في اعتكاف العشره الاخر هتلاقي نفسك ما انتش قادر ما هو انت اللي ما اشتغلتش على قلبك القلوب عايزه مجهود يا جماعه مش عايزه بقى مش لاقي قلبي ما فيش حاجه اسمها مش لاقي قلبي لا لا لا احنا عايزين نلاقيه ولا عايزين مش لاقيه احنا عايزين نعمل الاعمال اللي ربنا بيصلح القلوب بسببها عايزين نعمل الاعمال نتدبر في نعم الله ما تروح يا عم الليله كده وتقعد لك ساعتين كده قافل على نفسك كده واقعد فكر في نعم ربنا فكر في مفاصلك اللي المفصل في جسمك ده بملايين الدنيا فكر في الاخشيه اللي حوالين القلب والرئه والعضلات اللي من غيرها كان زمانك ماشي مولع نار من التهابات الاحتكاكات اللي بين اعضائك الداخليه فكر في جوارحك اللي انت ما ترضاش تبيع رئتك ب 100 مليون ولا فكر يا ابني فكر في مراكز مخك فكر في عضلات عينك اللي بتشتغل يوميا بما يعادل مشيك 90 كيلومتر فكر في عضلات العين الخارجية اللي بتفتح وتقفل 100,000 مرة في اليوم فكر في سمعك فكر في 15 مليون غدة عرقية اللي من غيرهم كنت تولع وانت واقف كده كنت تلاقي جسمك بيطلع نار كده هو من الاحتراق الداخلي اللي شغال في جسمك ليل نهار فكر في 200 عضلة اللي بيتحركوا في كل خطوة وانت ماشي ده كل ده ليه فكر في الحلم بتاعه 1000 معصية عملتها في حياتك كان لو خدك فيها كانت هتبقى فضيحة عمرك كله وما خدكش وانت بتعصيه فكر في لطفه الابتلاءات اللي ما حصلت لكش ولو كانت حصلت كانت بقت سواد والابتلاءات اللي حصلت وطهرك بيها فكر في فرجه فكر في اللحظات اللي ربنا فرجها عليك وانت خارج من المصيبة اللي انت كنت فيها وبتتنفس الحمد لله مين اللي خرجك ومين اللي طلعك ومين اللي مدلك ايده وخد بايدك وقومك على رجليك تاني غير ربنا سبحانه وتعالى فكر في فيضان النعم اللي حواليك اتجوزت خلفت اشتغلت انت عم من 10-15 سنة كنت ولا انت تحلم اصلا انك انت كنت تلاقي معزة تونسك في وضع سطح بقيت صاحب شقة وبقيت صاحب عربية وبقيت متجوز وبقيت اي والله هو حد فينا يا اخوانا كان من 20 وما كنت ترجو حد فكان يرجو حاجة اصلا اتجوزت ازاي انت كان ينفع تتجوز يا مولانا ولا كان ينفع تخلف يا مولانا ولا كان ينفع تشتغل يا مولانا ولا كان ينفع تبقى الوقت صاحب بيت وفاتح بيت يا مولانا ده قسما بالله ده انت يعني عارف ما واحد يقول لواحد يعني واحد جاب مثلا غواد ماشي في الشارع كده وضايع قال له تعالى يا ده مشغلك يا ده خد فيك ثواب يا ده مرتبك ده صدقه اصلا اه يلا يا ابني شيل يلا يا ابني كذا طب روح يا بقى ايه ارجع تعليمك كده وعلى حسابي وتعالى لي اشتغل بعد الدور طب خد يا ابني دورتين في الاداره عشان ايه الواد نطق والواد تاجر والواد كبر والواد بقى معاه التاني بيقول له بعد 20 سنه يا ابني ده انت جيت لي هالفوت اصلا انت ناسي نفسك يا ابني انت مين واحد ماشي كده في الشارع الساعه 2 بالليل وبيرمي كيس زباله لقى في حاجه بتتحرك جوه صندوق الزباله ايه ده قطه ولا ايه ولا بيبص لقى كيس مقفول وحاجه بتتحرك بيفتح الكيس لقى عيل مرمي ومش عارف خد الواله وودى المستشفى وقعده ينقذ حياته اسبوع ويصرف عليه الوف مؤلفه وبعد كده خده في بيته وربى معاه عيال ودخله تعليم والواد دخل جامعه وعمل له شقه زيه زي اي عيل وجاب له عربيه وفتح له مشروع وبعد سنين الواد كبر وبقى صاحب شركه واتجوز وخلف وبقى راكب عربيه بسات والواد ماشي لا صاحبنا ماشي معدي في الشارع ما بصلوش اصلا وما قالوش السلام عليكم يا والله البني ادم ده فعلا سيسقط لحم وجه البني ادم حين العرض على الله يوم القيامة. انت مش عارف ربنا عمل لك ايه، انت مش عارف انت كنت ايه وربنا عمل لك ايه وربنا عمل فيك ايه سبحانه وتعالى. قلبك، قلبك الله يريد، قلبك الله يريد ان قلبك ده يعيش معاه، وقلبك ده يخلص ليه، وقلبك ده يبقى معاه. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلة، نفس الثمن اللي دفعوه في المعصية دفعوه لما جم يذبحوا البقرة بعد كده. انت محتاج تتوب بحقه حقيقي، انت محتاج صلاتك وعبادتك ما تبقاش مكائن وتصدية، تبقى عبادة بحقه حقيقي يحب ونوم كحب الله. ربنا غير على قلبك، ربنا غير على كل ذرة مشاعر في قلبك تجاه من لا يستحق أصلا. اللي اداك وأكرمك ورفعك وغذاك ورباك هو اللي يستحق قلبك وحبك وثقتك ويقينك وإخباتك وإنبتك وحياة قلبك معاه وانشغال قلبك بيه. أخواني وأحبابي في الله، عشان كده إذ أنتم بالعدوة الدنيا، عشان كده كتير قوي ربنا حطك في العدوة الدنيا، كتير قوي ربنا حطك في مواقف لا تحسد عليها، عشان اللي بعدها على طول لما يبقى الفرج والفتح والمدد والنصر والرزق والنقلات النوعية في حياتك تقول آمنت بك يا رب، انت ولي نعمتي، انا صنعتك يا رب، مش الاسباب اللي صنعتني ولا التخطيط ولا المفهومية. مفهومية مين ده؟ انا كنت ضايع ضايع، ده انا كنت في العدوة الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى بعدها على طول خلاه يوم الفرقان وظهرت قدرة الله في حياتك وتجلى الله عليك برأفته ولطفه ورحمته. اوعى تنسى اللحظات اللي انت كنت فيها في العدوة الدنيا، وعدوك كان في العدوة القصوى، وغنائم حياتك كانت خلاص اسفل منك وعدتك، وكانت الدنيا تحطك سندوتش منها. لولا ان اغاثك الله، لولا مطر اللطف، لولا مطر الود، لولا مطر الاغاثة من الله، عمرك ما كان زمانك هنا، وكان زمانك في حتة تانية خالص وحشة قوي. ربنا اللي انتشرك وربنا اللي نجاك ولسه هينجيك. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، يعني بص كرت ضمان مدى الحياة، يعني ربنا يقول لك ده عندك منها، وعلى فكرة وكل اللي بعده عندك منه. ثم أنتم تشركون، أنت اللي ما فيش فيك فايدة. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، اللهم اجعلنا لك قوامين، اللهم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا، اللهم إنه لا بلاغ إليك إلا بك، ولن تطاع إلا بإذنك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أغثنا بودك، اللهم اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا، اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رب الناس أذهب البأس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.